الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند عدد الشهود، فصل في عدد الشهود. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في عدد الشهود. ولا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعة. طيب، الزنا واحد، ضع واحد داخل مربع، يعني علامة واضحة وبارزة. هذه الحالة العدد الشهود الآن عندنا حالات كثيرة، أحيانا أربعة، أحيانا رجلان، أحيانا رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتان، وأحيانا إيش، رجل ويمين، وأحيانا رجل واحد، وأحيانا امرأة واحدة. فما هي الأحوال؟ أول شيء الزنا لابد من أربعة رجال يشهدون بالزنا أو يشهدون بأنه أقر بالزنا. يعني إذن في الزنا وفي الإقرار به نحتاج إلى أربعة. طيب، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الآية. ويكفي، انتقل الآن إلى صورة أخرى. قال: ويكفي، ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان. هذا رقم اثنين، رجلان. إيه؟ لأن موجبه التعزير، يوجب التعزير، والتعزير ما يقبل فيه شهادة النساء. طيب، الثالث، ومن عرف، هذا الثالث، الحالة الثالثة، بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا ثلاثة رجال. إذا نحن عندنا أربعة وعندنا ثلاثة وعندنا رجلان، فالثلاثة إذا كان الرجل معروف بالغنى وادعى أنه فقير يريد الزكاة، لابد من ثلاثة رجال يشهدون أن فلان أصابته فاقة، صار فقير. هذا لأنه أصله الغنى، أما لو كان لا يعرف بالغنى لا، رجلان يكفي. تفضل. ويقبل في بقية الحدود، هذه أربعة، هذا الرابع، في بقية الحدود اشتبه كالخذف. أربعة بقية الحدود، عند الحدود ضع ألف، كالقذف والسرقة وقطع الطريق، وفي القصاص باء، رجلان. ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة، لأنه يسقط بالشبهة، يعني يقصد القصاص وإيش والحدود تسقط بالشبهة، فلا تقبل فيها شهادة النساء، هذا المعنى. طيب، ثم قال: والقصاص. قال: وما ليس بعقوبة ولا مال. هذا جيم، إيه، شهادة المرأة. ما الآن إحنا أصلا شهادة المرأة لم يرد قبولها إلا في أموال، في أموال. أما الدماء لتسقط بالشبهة ما عندنا شهادة قوية ثبتت، ثبتت بشهادة امرأة، يعني ليست شهادة قوية، وهذا الحد يسقط بالشبهة، فكيف نقيم عليه حد بشهادة ضعيفة؟ لأن الشهادة ضعيفة ليست قوية. طيب، ولا، وما ليس بعقوبة ولا مال، هذا إيش، جيم. ولا يقصد به المال، نقول هذا دال. ويطلع عليه الرجال غالبا، هذا ها، غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه بغير المال. إيصاء إليه يعني وصي، يعني الشهادة أنه نشهد أنه فلان أوصى إلى فلان. قال: لا يقبل فيه إلا رجلان دون النساء. ترى الكلام قد يكون فيه لبس. خلاصة الموضوع الآن الرابع، هذا الرابع الذي لا يقبل فيه إلا الرجلان، ما هو؟ الحدود. اقرأوا ألف باء جيم دال. الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، يعني ما جمع هذا الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في الغالب، هذا لابد من شاهد من رجلين. فهمتوا علي؟ قال: لا يقبل فيه إلا رجلان دون النساء. ننتقل للخامس. قال: ويقبل في المال، هذا الخامس، في المال ألف، وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه أي في البيع ونحوه كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا. الجناية التي لا توجب القود. طيب الجناية التي لا توجب القود توجب إيش؟ مال. إذا دخلت فيما إيش فيما في المال وما يقصد به المال. ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه. لو ادعى الأسير أن إسلامه متقدم، أنا أسلمت من زمان عشان لا أسير رقيق، يعني عشان لا أسير مال، إذن يقصد به المال. ماذا قال؟ رجلان أو رجل وامرأتان. إذن الرجلان أو الرجل والمرأتان في ماذا تقبل؟ في المال وما يقصد به المال، وهذه أمثلة مثل لها. طيب قال لقوله تعالى، تفضل. لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال. نعم، شوفوا سياقها يدل على الأموال، وخروجنا من حيز المال إلى حيز الدماء قطعي ولا ظني؟ ظني. فكيف نقيم حد بشبهة؟ ما هي الشبهة؟ إنه الشهادة مشكوك فيها، هل هي مقبولة ولا غير مقبولة؟ ما نقيم الحد إلا بشهادة يقينية اللي هي شهادة الرجل. أكمل يا شيخ. أو رجل ويمين، أو رجل ويمين المدعي. طيب إذا انتبهوا، ما زلنا في الخامس. إذا الخامس الذي يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، ما هو؟ ما هي الأشياء التي نقبل فيها هؤلاء الثلاثة؟ المال وما يقصد به المال. واضح؟ ممكن واحد يسويها في جدول. طيب أكمل. لقول ابن عباس إن رسول الله، لقول ابن عباس رضي الله عنهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد وغيره. طيب هذه مسألة تفريعية فر عليها. قال: ويجب تقديم الشهادة عليه، يعني على اليمين. اكتبوا إذا كان شاهد ويمين، من يبدأ؟ الشاهد وبعدين اليمين. طيب هل تقبل امرأتان ويمين؟ لا، رجل ويمين، أو رجل وامرأتان، أو رجلان. طيب انتقل إلى السادس. قال: ويقبل في داء دابة، هذا السادس، وموضحة طبيب يعني واحد، وبيطار واحد، مع عدم غيره. إذن هذا السادس الذي يقبل فيه واحد، رجل واحد، من هو أو من ما هي؟ ها، داء الدابة والموضحة. طيب أكمل. فإن لم يتعذر فإثنان. إذا نحن نقول واحد معناه شهادة الاثنين غلط؟ لا، شهادة الواحد عند التعذر، وإلا في الأصل اثنان. طيب السابع. قال: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا، هذا رقم سبعة داخل مربع، مثل ماذا يا شيخ؟ تفضل. كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض والولادة، والرضاع والاستهلال، أي صراخ المولود عند الولادة ونحوه، كالرتق والقرن والعفل، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، مما لا يحضره الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل. خلاص، إذن هذا السابع يقبل فيه امرأة، مش رجل، امرأة. طيب الرجل يقبل من باب أولى. ما هي؟ ما لا يطلع عليه الرجال، ومثل لها. تفضل. لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، ذكره الفقهاء في كتبهم. وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة. نعم. طيب الرجل يقبل ولا ما يقبل في هذه الحالة؟ قال: والرجل فيه كالمرأة وأولى لكماله. طيب انتهى خلاص. الآن سيذكر مسائل، يعني فرع في مسائل مبنية على ما سبق. ما هي المسألة الأولى؟ واحد، من أتى برجل وامرأتين، أو أتى بشاهد ويمين، أي ويمين أي حلفه، يعني فيما يوجب القوت، انتبهوا الآن، هل يقبل في القوت رجل وامرأتان، رجل وشاء ويمين؟ ما يقبل. طيب، قال فيما يوجب القوت، لم يثبت به يعني فيما ذكر قود ولا مال، نقول لن يثبت القود. طب هل تثبت الدية؟ جواب لا، لا يثبت لا قود ولا مال. لماذا يا شيخ؟ قال لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. وإن قلنا الواجب أحدهما، يعني لو قلنا طب لا ما هو، مش الأصل القتل ثم البدل المال، لو قلنا لا كلاهما أصل، وإن قلنا الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره، يعني لا يقبل. تهينا من هذه المسألة الأولى. الثانية، وإن أتى بذلك، هذا رقم اثنين، يعني بالرجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة، في السرقة، هل نقطع اليد بهذه الشهادة؟ لا. طيب هل يثبت المال؟ نعم. إذن في السرقة ثبت المال لكمال بينته، لأن المال يثبت بالرجل والمرأتين وبالرجل اليمين دون القطع لعدم كمال بينته. انتهت المسألة الثانية. الثالثة، وإن أتى بذلك أي برجل ومرأتين أو رجل ويمين في دعوى خلع، في دعوى خلع امرأته على عوض سماه، هل يثبت ولا ما يثبت؟ في دعوى خلع امرأته على عوض سماه ثبت له العوض، حين هو الرجل اللي انتبهوا، الرجل هو الذي سيأخذ العوض في الخلع، صح؟ سيأخذ المال، فيقول ثبت له العوض لأن بينته تامة فيه. طيب والخلع يقع؟ قال وثبتت البينونة بمجرد دعوة مش بالشهادة، لأنه الآن لما شهد رجل وامرأتان في قضية خلع إن الزوجة تعطي الزوج مبلغ من المال ويفسخ العقد، سيحصل شيئان، استحقاق المال للرجل وفسخ العقد الذي بينهما، فالشهادة القائمة تثبت ماذا؟ تثبت المال لكن لا تثبت الفسخ. طيب الفسخ ثبت بماذا؟ ثبت بكلام الرجل أنه هو الذي يفسخ. قال وثبتت البينونة بمجرد دعواه لإقراره على نفسه. طيب المسألة الرابعة، وإن ادعته هي، أربعة، ادعته يعني الخلع، ادعته أي الخلع، هي قالت أنا خالعت هذا الرجل ودفعت له مال، إذن هي تطالب بإيش؟ تريد أن تثبت ماذا؟ تريد أن تثبت الفسخ. طيب الفسخ لا هو مال ولا يراد للمال، فلا يثبت برجل وامرأتين ولا برجل ويمين. قال لم يقبل فيه إلا رجلان. انتهى، انتقل الآن إلى فصل الشهادة على الشهادة. طيب إيش يعني الشهادة على الشهادة يا مشايخ؟ تعرفون الشهادة على الشهادة؟ الشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الأصل، شاهد الأصل، إيش يعني الشاهد الأصل؟ يعني نفس الشاهد الأصل الأول اللي حضر القضية وشهد، أن يكون مريضا أو بعيدا أو له عذر يمنعه من الذهاب إلى القاضي، فعند ذلك يمكن أن يحمل الشهادة لشخص آخر هو يؤديها، الآخر ليؤديها عند القاضي، نسميها شهادة على الشهادة. فالشاهد الفرع، هذا الفرع عندما يذهب للقاضي إيش يقول؟ يقول أنا أشهد أن فلان اقترض من فلان؟ لا، يقول أنا أشهد أن فلان شهد على فلان أنه اقترض من فلان، هذه تسمى شهادة على الشهادة. طيب وش فائدة الشهادة على الشهادة؟ فائدة الشهادة على الشهادة، أحيانا الشاهد الأصلي قد يموت، قد يكبر، قد يصيبه مرض، فيحمل غيره الشهادة حتى لو حصل له شيء الغير هو الذي يقوم بها. هذه الشهادة على الشهادة لها أحكام، الآن نحن نقرأه إن شاء الله. قال فصل في الشهادة على الشهادة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. طيب تذكرون كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في حقوق ماذا؟ الآدميين. طيب إذن الشرط الأول قوله وهو حقوق الآدميين، ضعوا رقم واحد، هذا الشرط الأول في الشهادة على الشهادة، أن تكون في حقوق آدميين لا حقوق لله تعالى. قال دون حقوق الله تعالى لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات، ولا يحكم الحاكم بها أي بالشهادة على الشهادة، هذا الشرط الثاني سيلج إليه، إلا أن تتعذر شهادة الأصل. إذا ضعوا رقم اثنين، تتعذر شهادة الأصل. إذا لم تتعذر إذن يجب على الشاهد الأصل هو الذي يذكر. قال شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن شهادة عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوط للشهادة. طبعا شهادة الأصل أحوط من شهادة الفرع. ثم قال، انتقل الآن إلى الشرط الثالث، ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم. هذا ثلاثة، دوام عذر شهود الأصل، يعني احنا قلنا والله العذر انه مريض، لابد ان يستمر المرض الى ان يؤدي الفرع الشهادة. قال ولا بد ايضا من ثبوت عدالة الجميع، ضعوا رقم اربعة، عدالة الجميع، من هم الجميع؟ شهود الاصل وشهود الفرع. طيب لو كان شهود الاصل ليسوا عدول وشهود الفرع عدول، ما نقبلها. العكس، شهود الأصل عدول وشهود الفرع ليس بعدول، ما نقبلها، لأنه ما دام الفرع ليس بعدل وما أدران أنه غير في الشهادة. قال ودوام عدالتهم، هذا الخامس، وتعيين فرع لأصل أو تعيين فرع الأصل، هذا السادس، تعيين الفرع للأصل. كيف تعيين الأصل؟ يعني لابد أن يشهد، يقول أنا أشهد أن فلان ابن فلان شهد أن فلان وقال كذا، مو يقول أنا أشهد أنه في ناس شهدوا عليه بدون ما يعين، لابد من أن يتعين الأصل. طيب باقي شرط واحد سابع، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. إذا الاسترعاء أن يسترعيه، هذا السابع، انتبهوا هنا، اسمعوا مني دحين، هو الشهادة على الشهادة شرط مهم، أن يسترعيه الأصل للفرع. يعني إيش يعني يسترعيه؟ يعني يقول له أنا أشهد بكذا وكذا فاشهد أنت على شهادتي، لكن ما يكون جالس في مجلس سمعه يتكلم فيذهب ويشهد، يقول أنا أشهد أن فلان يشهد على فلان، لابد أن يحمله الشهادة، هذا الأصل. وعندنا أحوال تقوم مقام التحمل. الآن الشيخ اقرأ علينا، أن يسترعيه الأصل فيقول، تفضل، فيقول الشاهد الأصل للفرع اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو نحوه، وإن لم يسترعه لم يشهد، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. طيب انتهينا، لكن الآن سيذكر الصورة المستثناة. قال إلا أن يسمعه، يعني الفرع يسمع الأصل يقر بها أو يشهد بها في بعض النسخ، أي يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم، أو يسمعه أو سمعه يعزوها، أي يعزو شهادته إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، فيجوز للفرع أن يشهد، لأن هذا كالاسترعاء. إذن الشرط السابع الاسترعاء، أو ما يقوم مقام الاسترعاء، الذي يقوم مقام الاسترعاء أن يسمعه يؤدي الشهادة عند الحاكم، أو يسمعه يذكر السبب، سبب الشهادة، فيمكن أن يقوم بالشهادة على الشهادة، لأن هذا يقوم مقام الاسترعاء. قال ويؤديها الفرع بصفة تحمله، ويؤديها الفرع بصفة تحمله، يعني كما تحمل يؤديها. أذان؟ طيب. بقيت مسألة، قال وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع. إذن الشهادة على الشهادة شهود الأصل اثنان، شهود الفرع كم المفروض يكونوا؟ أيضا اثنان، لكل أصل فرع واحد يكفي، هذا المعنى. طيب ويثبت الحق أيضا بفرع مع أصل آخر، يعني ممكن شاهد أصل يحضر وشاهد الأصل الثاني يكون مريض فينيب شاهدا على شهادته. قال ويقبل تعديل فرع لأصله، تعديل فرع لأصله، نقبل يعني شاهد الفرع يعدل شاهد الأصل، ممكن هذا القاضي يقبل هذا. طيب قال وبموته ونحوه، يعني كذلك تقبل شهادته بموت الأصل، يعني لو جاء شاهد الفرع وقال القاضي فين الأصل، قال له مات وأنا أشهد أنه مات، يقبل القاضي ذلك ما في مشكلة. قال لكن لا تقبل، لا تعديل شاهد لرفيقه، لا تقبل تعديلا الآن التزكية، الشاهد إذا احتاج إلى تزكية لازم يجي مزكي من الخارج، لكن لا يزكي أحد الشاهدين الآخر، هذا معنى. لماذا؟ لأنه إذا زكى الأول الثاني إذا انحصرت الشهادة في واحد، كان واحد. طيب وطبعا مقصودهم هنا، مقصودهم لا تقبل أو لا يقبل تعديل شاهد لرفيقه يعني بعد الشهادة، أما لو زكاه قبل الشهادة ممكن زكاه في قضية ثم جاء بعد ذلك في قضية أخرى وكان شاهد معه، فهمت علي؟ يعني في نفس في الشهادة لا ما يمكن. قال وإذا رجع، تفضل يا شيخ. إذا رجع شهود المال، وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء. لكن إيش نلزمهم؟ يلزمهم الضمان. الآن تصوروا يعني إنه الشهود شهدوا على شخص بمال، فصدر الحكم بناء على الشهادة، بعد ما صدر الحكم تراجع الشهود وقالوا نحن كذبنا، هل القاضي يمضي الحكم ويغرمهم هم الضمان؟ نعم. أو ينقض الحكم؟ لا ما ينقض الحكم، يقول يستمر الحكم ويمضي، واحتمال يكون صدقوا في الأولى وكذبوا في الثانية، لكن يلزمهم الضمان مدام قالوا إحنا لا كذبنا، إذن أنتم الآن جعلتم القاضي يحكم على فلان بغرامة يدفعها لفلان، إذن أنتم تعوضون الشخص الذي تسببتم له بالغرامة، هذا المقصود. أما إذا كان الحكم ليس مالا وإنما هو قود أو قصاص أو قطع، وحكم القاضي وقبل أن ينفذ رجع الشهود وقالوا نحن كذبنا، هنا القاضي ينقض الحكم، ما ينفع يقتله ويقول لهم إيش نقتلكم، ما يصلح، أو نقتله بعدين يقول لهم هاتوا الدية. فهمنا المسألتين، الفرق بين المسألتين، في المال لا ينقض الحكم ويلزمهم الضمان، وفي القصاص والقاطع الأطراف وكذا لا ينقض الحكم، ينقض الحكم. سيأتي الآن، تفضل الآن أكمل يا شيخ. ويلزمهم الضمان، ويلزمهم الضمان أن يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. طيب أفرض أن الحاكم لم يحكم عليهم أو لم يحكم عليه بشهادتهم إلا بعد أن زكاهم مزكون، فهل المزكين أيضا لهم يعني يلحقهم شيء؟ المزكون لا علاقة له، ولهذا قال دون من زكاهم، فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى يعني الشاهد، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود مش بالمزكين، ولا تعلق له بالمزكين لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، هم شاهدوا بظاهر الحال قالوا نعرف عنهم أنهم عدود، أما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. طيب مسألة ثانية، تفضل. وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله لأن الشاهد حجة الدعوة. فهمت ما يتنصف يعني إيه؟ الحجة هي الشاهد، واليمين، اليمين هو قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه إنما هو شرط الحكم فهو كطلب الحكم. انتهينا من هذه الصورة الثانية. إيش الصورة الثانية؟ أثبتنا المال بشاهد ويمين، يمين من؟ يمين المدعي، ثم رجع الشاهد، كم يغرم الشاهد؟ يغرم المال كله، ما يقول أنا شاهد، طب فيه أنا جزء البينة، في جزء آخر، نقول الجزء الآخر لا يتحمل اللي هو يمين الخصم. طيب الصورة الثالثة، وإن رجعوا يعني الشهود نعم قبل الحكم لغت يعني نلغي ما يصدر حكم. تفضل. ولا حكم ولا ضمان. إيه نعم خلاص نلغي الحكم يلغى الحكم ما يصدر حكم مش يلغى ما يصدر حكم لكن لغت الشهادة إذا رجعوا قبل الحكم لغت الشهادة ولا حكم يصدر ولا ضمان يجب. طيب الصورة الرابعة وإن رجع شهود قود أو حد يعني قصاص أو حد قصاص في النفس أو دون النفس أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى ووجبت دية قود طيب يعني للمشهود عليه للمشهود له يعني يقصد خلاص نلغي الحكم ويصير إيش ما عندنا قصاص في هذه الحالة لكن عندنا ماذا الدية. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوي أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا ولا يستحلف منكر في العبادات كدعوى دفع زكاة وكفارة. العبادات واحد وحدود الله اثنان. تفضل. وكفارة ونذر ولا في حدود الله تعالى لأنه يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لآدمي لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه. طيب الآن نتكلم هو عن مسألة اليمين في الدعوة. اليمين في الدعوة لا تدخل اليمين في العبادات ولا في حدود الله ما يحلف يعني لو قيل ما يقال له أنت شربت خمر أحلف أنك لم تشرب قال لا ما شرب أحلف ما يستحلف. طيب المنكر يستحلف بحقوق الآدميين ويكون يمينه على صفة جوابه ويكون يمينه بطلب خصمه يعني هنا أمران لا بد أن يطلب الخصم أريد يمين خصمي والأمر الثاني عندما يحلف على الجواب كيف أنا لم أفعل كذا يقول له أحلف يحلف على هذا الشيء الذي نفاه. طيب المصنف يقول إنه اليمين تدخل على حقوق الآدميين لكن لا تدخل على جميع حقوق الآدميين عندنا 10 حقوق لآدميين لا يدخلها اليمين. ما هي هذه 10؟ قال إلا النكاح والطلاق هي رقم هذه المسائل النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق كدعوى رق لقيط الآخر والولاء السادس والاستيلاد والنسب والقود والقذف رقمت هذه أنا قرأتها بسرعة. طيب نمر عليها واحدة. قال إلا النكاح ما يستحلف بالنكاح يعني كيف لو قيل له هذه زوجتك تدعي أنها زوجتك قال لا ليست زوجتي فلا يقال له احلف. تعرفون ليش؟ لأننا لا نقضي عليه بالنكول في هذه الصورة فيقال هي زوجة يقول ليست زوجتي احلف ما أبغى أحلف لن أحلف فهل نقول لا هي زوجتك ونعطيه امرأة أجنبية عنه ونسلم إياها؟ لا طبعا. الطلاق أنت طلقت لا لم أطلق احلف لا يقال له احلف لأنه لو قال لن أحلف لن نقول له لا إذن هي مطلقة ونفصلها عنه وهي زوجة فيمكن زوجها واحد ثاني وهي زوجة للأول. كذلك الرجعة مثلا راجعت الزوجة مثلا لا لم أراجعها ولن أحلف فلا يقال له إذن هي أنت راجعت وهي زوجتك. واضح. إذن هذه الأشياء لا نستحلف فيها لأنه لا نبني عليها قضاء بالنكول. قال والإيلاء أنت مولى لفلان لا لست مولى لفلان خلاص طيب لو قال لأنه لا يمكن نقول له احلف فيقول لا فنقول له إلا أنت مولى إذن، وبالتالي نحكم بالميراث بينهما، ما يمكن. قال وأصل الرق مثل كدعوى رق لقيط فأنكره، يعني كدعوى رق لقيط فأنكره، اللقيط قالوا دعوا عليه أنه هو رقيق وقال لا أنا لست برقيق، أنكر أصل الرق. فلو رفض، لو رفض اليمين لا يلزم الرق، هذا المقصود، لذلك لا يوجه إليه اليمين أصلا. قال والولاء اكتبوا إذا أنكره المعتق، الولاء إذا قلنا له إيش؟ إذا قلنا له أنت مولى لفلان، عفوا إحنا قلنا الإيلاء، الإيلاء الإيلاء في الزوجة، أنت آليت من الزوجة، آليت من الزوجة، حلفت على الزوجة لا تطاها، قال لا لم أحلف، طب احلف لم تحلف، ما رضي يحلف، نقول إلا آليت، لا ما نقول هذا الإيلاء. الولاء الآن، الولاء إذا أنكره المعتق، الولاء إذا أنكره المعتق، يعني إذا قيل له أنت مولى لبني فلان ولأنه فيه إرث بينهم، ترى أنا دخلت الإيلاء في الإيلاء ده، معلش الولاء في الإيلاء. طيب إيه خلاص الآن عيد عيد خلاص الآن. نقول الإيلاء، ما هو الإيلاء؟ اللي هو الحلف على عدم وطء الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر، فما يحلف إنه لم يولي. خليك معي. الولاء، والولاء إذا قيل له أنت مولى لبني فلان قال لا أنا لست مولى، ما يحلف. الاستيلاد للأمة اكتبوا إذا أنكرت الولادة، يعني قيل لها أنت أم ولد لفلان قالت لا أنا لست أم ولد له فلا تحلف. النسب قيل له أنت مثلا قرشي قال لا لست قرشي فلا يحلف، لأنه لو نكل لا ننسب إليه هذا النسب غصبا عنه. قال والقوت القصاص، أنت قاتل لا لست بقاتل، احلف لن أحلف، هل يقال له نقتلك؟ لا طبعا، فذلك لا يوجه إليه اليمين. والقوت اكتبوا في غير القسامة، في غير قسامة، لأنه لو نكل في القسامة سينبني عليها، فهمتوا؟ في القسامة منوجه أيمان، تذكروا القسامة لنسينا، توجه عليه أيمان، فإن نكل حكمنا عليه، إذن في غير القسامة. القذف كذلك، لو قيل له أنت قذفت قال لا لم أقذف، لا يوجه إليه اليمين، لأن لن نحكم عليه بالنكول. قال فلا يستحلف منكر شيء من ذلك، لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول. ثم قال ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، شاهد قال أنا لم أشهد أصلا لا يستحلف، ولا حاكم أنكر الحكم، أنا قال لم أقضي على فلان فما نستحلفه، لأنه ما ينبني على الحلف أو على عدم الحلف شيء. قال ولا وصي، يعني لا يستحلف الوصي على نفي دين على موص، أنت وصي على أموال فلان اللي مات على توزيعها وكذا، فهل هناك دين؟ قال لا ما في دين، طب احلف، لا يستحلف على ذلك. ثم قال وإن ادعى وصي وصية للفقراء، ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا على نفي العلم، صورتها كيف؟ الوصي وصي الميت أوصى لفلان قال يا فلان أنا أوصيت بوصية أنت نفذها، الوصي اللي هو المسؤول عن تنفيذ الوصية من قبل الميت، فالوصي ادعى أنه هناك وصية في مال الميت للفقراء، الورثة قالوا لا، لا في وصية ولا شيء، فالورثة في هذه الحالة يحلفون على نفي العلم، يقولوا والله لا نعلم، ما يقول والله ما في وصية، يقول والله لا نعلم أنه هناك وصية، واضح؟ ما ينفوا الوصية واشتراها، يمكن في وصية لا يعلمون بها. طيب فإن نكلوا يعني رفضوا اليمين قضي عليهم. قال ومن توجه عليه، هذه مسألة جديدة، من توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا، يعني هو يحتاج عنده 5 أشخاص وكل واحد يبغى مدعي عليه بقضية وكل واحد طلب اليمين، فهل يحلف يمين واحدة للخمسة أم لكل واحد يمين؟ لكل واحد يمين، هذا المقصود، لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة. طيب اليمين، ما هي اليمين المشروعة اللي نتكلم نقول إحنا إذا ادعي عليه فما في شهود فيطلب منه اليمين، كيف يحلف؟ يقول إيش؟ الآن سيبين اليمين المشروعة. قال واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى. فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى، لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركان ابن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة. طيب هل اليمين تغلظ أم لا تغلظ؟ اليمين والله هذه غير مغلظة، لكن المغلظة كيف؟ المغلظة تكون بالقول وبالهيئة وبالزمان، بالزمان مثلا بعد العصر وقيل بين الأذان والإقامة، وبالهيئة أن يكون قائما، وباللفظ بأن يقول والله الذي لا إله غيره أو والله العظيم الكريم، يعني يكثر في العبارات. قال ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر. يعني السؤال هل يجوز تغليظ اليمين؟ الجواب نعم يجوز تغليظ اليمين فيما له خطر. مثل للخطر مثل إيش؟ قال كجناية لا توجب قودا. طيب وش رأيكم الجناية التي توجب القود؟ ما يغلظ؟ ما يغلظ؟ لا لا لا، مش ما يغلظ، ما يحلف أصلا، اكتب عندها لعدم الاستحلاف فيها، لا توجب قودا لعدم الاستحلاف في الجناية التي توجب القود، مش لأن اللي فيها قود أهون. أنتوا معايا مشايخ ولا لا؟ اللي فيها قود أعظم ولا اللي ما فيها قود أعظم؟ اللي فيها أعظم، لكنها ما يدخلها اليمين. قبل قليل قلنا ذلك. إذن الجناية التي لا توجب قودا عظيمة فيدخلها التغليظ. قال وعتق ونصاب زكاة اكتبوا عندها، أي في مال قدره نصاب الزكاة. لو كانت القضية في مال قليل ما في داعي للتغليظ. قال ونصاب زكاة فللحاكم تغليظها، يعني القاضي له أن يقول للمدعى عليه احلف يمينا مغلظة، وله ذلك إذا كانت القضية خطيرة. لكن انتبهوا، أفرض أنه قال له احلف يمين مغلظة، قال لا أنا سأحلف يمين عادية، هل نعتبره ناكل أم غير ناكل؟ هل هذا نكول أم لا؟ لا ليس نكول. قال وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا، يعني النكول أن يرفض اليمين بالكلية، أما إذا رفض التغليظ دون ماذا؟ دون اليمين فليس بناكل. طيب كم بقي يا شيخ؟ لأنه انتهينا احنا من الكتاب، بقي عندنا كتاب الإقرار. إذا نقف هنا، كتاب الإقرار نكمله بعد الصلاة، ليس بكثير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.